يقول في سؤاله الآخر: العلة في النهي في تخصيص الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ لا يعم القضاء، إنما هذا في صوم النافلة، لأن يوم الجمعة يوم عيد ويوم صلاة، ذهاب للصلاة يتقوى، يكون مفطرا ليتقوى على الذهاب للجمعة وحضور الجمعة، ولأنه يوم عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع. نعم.